الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. هذا من صيغ العموم. الشيخ يعدد في هذه الأبيات صيغ العموم. المفرد المضاف يعم، مثلون له بقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله. نعمة الله ليس المقصود وحده، المعنى نعم الله فيعم. فالمفرد المضاف يعم. نعم، بعده. يعني أن المفرد المضاف يعم عموم الجمع ويستغرق جميع المعنى، كقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. بنعمة ربك، هذا مثله، يعني بنعمة ربك فحدث، ما يختص بنعمة معينة. نعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم. يعم كل نعمة دينية أو دنيوية، وقوله: يا عبادي، وهو كثير في الكتاب والسنة، يدخل فيه جميع العباد. وقوله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقوله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده. هذه ما هي، هذه ما تعم، لكن قال أحسن الله إليك، هذه المقصود من العبد هو الرسول عينا أكثر. وكل هذه الآيات: إن كنتم مما في ريب مما نزلنا على عبدنا، وأنه لما قام عبد الله، كلها ما في عموم، هذا معين، المقصود معين وهو شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. ما علينا، يعني احنا ما نناقش، أقول حين ما نناقش، الله يهديه، 20 ولا 30. نعم. قوله سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، إشارة إلى قيامه بجميع وظائف العبودية. هذا وضح الآن، بس ما هو ما ينطبق على القاعدة. هو يريد أن قوله على عبده فيه ثناء على الرسول في العبودية، وأن هذا يشمل ويدل على قيامه بكل حقائق العبودية، يجعل ذلك من العموم. هذا ليس بظاهر، نعم. ثم قال: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. في هذا البيت يقرر قاعدة، وهو أن الحكم لا يثبت إلا بشروط وانتفاء موانع، فلا يثبت الحكم إلا إذا توفرت شروط. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، والمانع ما يلزم من وجوده العدم. إذن فلا بد لثبوت الشيء من وجود شروطه وانتفاء موانع. نعم. قال: هذا أصل كبير وقاعدة عظيمة، يحصل بها لمن حققها نفع عظيم، وينفتح له باب من أبواب فهم النصوص المطلقة التي طالما كثر فيها الاضطراب والاشتباه. ومعنى هذا الأصل أن الأحكام لا تتم الأحكام المطلقة، مثل الآن: أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، فيها وجوب الصلاة والزكاة. الزكاة حكم شرعي، لكن يتوقف وجوب الزكاة على شروط قررها العلماء.